يا من تعلق قلبه بالمسجد ويتوق شوقا للصلاة بموعد، أضحى حزينا فاقدا أفراحه وفؤاده يهفو لباب موصد، ويزيد صوت الأذان تشوقا كالماء تاق لنهله ثغر صدي. قد عاش طول حياته في روضة للصالحين وطيب عيش أرغدي، يجد السعادة في أداء صلاته بجماعة والأجر ليس كمفردي، بجماعة والأجر ليس كمفردي، يلقى السكينة والخشوع مؤديا أمر الإله بحب قلب أسعد. فصلاته بجماعة فرض على كل الرجال وراحة للمهتدي، كل الرجال وراحة للمهتدي.